بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الاستنجاء، والمؤلف رحمه الله ذكر فيه عددا من المسائل لعلي يجملها في بداية الباب في العناصر التالية: الأول، ما يستحب عند دخول الخلاء؛ الثاني، ما يكره؛ الثالث، ما يحرم؛ العنصر الرابع، الجمع بين الاستنجاء والاستجمار وترتيبه؛ العنصر الخامس، إجزاء الاستجمار وشرطه؛ السادس، شروط صحة الاستجمار؛ السابع، سنية القطع وترا؛ الثامن، ما يجب له الاستنجاء؛ التاسع والأخير، الترتيب بينه وبين الوضوء. هذه العناوين يمكن أن تشمل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب مما قرأناه ومما سنقرأه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. أولا، نعرف الاستنجاء، ما المراد بالاستنجاء؟ الفقهاء قالوا في تعريفه: إنه إزالة الخارج من سبيل بالماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا. إذن الاستنجاء يطلق على ما يشمل إزالة الخارج من السبيل، يعني من أحد السبيلين وهما مخرج البول ومخرج أو الفرجين، مخرج الغائط ومخرج البول ونحوه، أو إزالة حكمه، لأن الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله سيأتي في ضابط الإنقاء به، أن الإنقاء به يحصل إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. فمعناه أن الاستجمار لا يزيل الأثر بالكلية، لكن هذا الأثر الذي يبقى زال حكمه، زال حكمه بالاستجمار. ولهذا قالوا: أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الثاني الذي هو إزالة حكم الخارج من السبيل بحجر ونحوه، هذا يسمى استجمارا. وعلى هذا فالاستنجاء قد يطلق ويشمل الأمرين، أما الاستجمار فلا يكون إلا لإزالة الحكم بحجر أو نحوه، كورق أو خشب أو نحوه. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في هذا الباب بالعنصر الأول، وهو ما يستحب عند دخول الخلاء، وذكر عشرة أمور تستحب. الأمر الأول قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا هو الأمر الأول عند دخول الخلاء. المراد بالخلاء يعني الموضع المعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاء لخلوه، لأن العادة أن الشخص يخلو حال قضائه حاجته. المشروع عند دخوله أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا يكون قبل أن يدخله. إذا كان مثلا مثل الحمامات الآن أو ما يسمى بدورة المياه، قبل أن يدخل إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما التسمية فجاء فيها حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي. وهذا يدل على أن لهذه التسمية فائدة، لأن الحشوش كما ثبت في السنة محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. فإذا سمى قبل أن يدخل الحش أو موضع قضاء الحاجة كان ذلك سترا لعورته عن الجن. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا أيضا ثبت من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قاله. والخبث ضبط بضم الباء بمعنى جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم. وضبط بإسكان الباء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهنا يكون المعنى الاستعاذة من الشر وأهله، لأن الخبث بمعنى الشر. ولعل الأول أولى لأن جاء في بعض الأحاديث ذكر هذا الدعاء والتعليل فيه بأن الحشوش محتضرة، فهذا أنسب للمعنى الأول. قال: وعند الخروج، هذا هو المستحب الثاني، أن يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك. وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا خرج من الغائط، رواه أبو داود والترمذي. وزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أيضا وردت من حديث أنس عند ابن ماجه وضعفه النووي. السنة الثالثة قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، أن يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، ويقدم اليمنى عند الخروج منه. وهذه قاعدة الشريعة أن اليسرى تقدم لما كان من أذى، واليمنى تقدم لما سوى ذلك مما كان من باب الإكرام والأمور الفاضلة. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق على صحته. فهذا الحديث دليل على القاعدة التي قررها أهل العلم في هذا الجانب. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: عكس مسجد ونعل. المسجد دخوله من الأمور الفاضلة، فنستفيد من عبارة المصنف أن الداخل المسجد يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. وفي الانتعال يقدم اليمنى انتعالا واليسرى خلعا، ودليل ذلك الحديث المتقدم كما سبق. الأمر الرابع مما يستحب، قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني حال قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى. وهذا ورد في حديث سراقة عند البيهقي، وضعف إسناده النووي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. الخامس قال: وبعده في فضاء واستتاره. إذا أراد قضاء الحاجة وكان في فضاء، والفضاء يعني مثل الصحراء أو البر، فيستحب له أن يبعد، يعني يبعد عن أصحابه أو عن أنظار من يمكن أن ينظر إليه، ويستحب له أن يستتر. وهذا الاستتار قد يكون بإغلاق باب إذا كان في مكان مغلق له باب، أو يستتر ببناء، أو يستتر بشجر أو حجر إذا كان في صحراء أو نحوها، فيكون له شيء يستره. ونبه الفقهاء على أن محل الاستحباب إذا لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره، فإن كان ثم، يعني إن كان يوجد من ينظره، ينظر إلى عورته، فستر العورة عن أعين الناظرين واجب. لكن قد يكون الشخص لا يرى أحد ينظره، لكنه قد يخرج شخص بعد أن يشرع في قضاء الحاجة، هنا نقول يستحب لك أن تستتر، لأن قد يخرج شخص وقد يمر شخص غير موجود الآن. أما إذا كان هناك من ينظر فيجب أن تستتر عنه. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا. الارتياد بمعنى الطلب، وقوله لبوله يخرج الغائط، والمكان الرخو يعني اللين الهش، والحكمة في ذلك أن يأمن رشاش البول، لأنه إذا كان يبول في مكان لين هش فإنه يأمن أن يرتد أو يرجع عليه البول، أما إذا كان المكان صلب فقد يرجع عليه البول، ولهذا خصه بالبول، أو خص هذا المستحب في حالة البول. قال: ومسحه بيده اليسرى، هذه الثامن من المستحبات، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. من أصل ذكره يعني من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت ذكره والإبهام فوقها، ثم يمر بهما إلى رأس ذكره ثلاث مرات. وعللوا استحباب ذلك، قالوا: لئلا يبقى من البول شيء، فهو من باب الاستبراء من البول، يقولون إن هذا يحقق معنى الاستبراء من البول وهو مطلوب شرعا. المستحب التاسع قال: ونتره ثلاثا. النتر في اللغة هو الجذب بشدة كما في المصباح، وذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن النتر أن يحرك ذكره من الداخل لا بيده، يعني لا يحرك ذكره بيده وإنما يكون من الداخل، فينتر ذكره ثلاثا. وهذا ورد في حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به بعض الفقهاء، وقد قرر الشيخان شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن مسح الذكر والنتر ليس لهما أو ليس عليهما دليل، وأنهما غير مشروعين. الأمر العاشر قال: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. هذا المستحب العاشر، بمعنى أنه إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي فالأفضل أن يتحول، يعني ينتقل إلى موضع آخر ولو قريبا منه. وقيده قال: إن خاف تلوثا، لأنه قد يكون مع الاستنجاء قد يتلوث بالخارج الموجود تحته أو أسفل منه. ومفهومه أنه لو لم يخف تلوثا فلا يستحب له أن ينتقل. ومعلل اشترط قال: إن خاف تلوثا، يعني باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. فإذا لم يخف مثل المراحيض الآن، مراحيض الآن لا يخشى الشخص التلوث لو بقي على المرحاض، لأن الخارج له طريقه يذهب. فهنا لا نقول بالاستحباب، لا يستحب، لأنهم اشترطوا قالوا إن خاف تلوثا. وبهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى في العناصر، وهي ما يستحب عند دخول الخلاء. الفقرة الثانية: ما يكره. قال: ويكره دخوله. ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أشياء تكره في قضاء الحاجة. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، والمراد بذكر الله يعني اسم الله. لو كان معه شيء فيه اسم الله، ولو كان اسم شخص كاسم عبد الله أو عبد العزيز أو نحوه، فهذا يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. قالوا: غير مصحف فيحرم، يعني الدخول بالمصحف هذا محرم، لأن للمصحف من الحرمة ما هو أعظم من غيره، فيحرم أن يدخل الخلاء بمصحف. استثنى المؤلف رحمه الله من الدخول بشيء فيه ذكر الله، استثنى حالة الحاجة، قال: إلا لحاجة. والحاجة مثلوا لها قالوا كدراهم ونحوها، وقد يكون هناك دراهم أو ريالات فيها شيء من ذكر الله، إما أسماء ملوك مثلا عبد الله أو عبد العزيز أو غيرها من الأسماء، فهذا لا كراهة حينئذ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فالشخص لو لم يدخل وترك محفظته مثلا خارج يخشى عليها، فالحاجة تزول معها الكراهة. قال: قال: ورفع ثوبه قبل دلوه من الأرض، هذا المكروه الثاني. يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني قبل قربه من الأرض، إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة. وبناء على ذلك يرفع شيئا فشيئا. ابن مفلح في المبدع قال: ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، يعني يجب عليه ألا يرفع ثوبه حتى يصل إلى الأرض إن كان ثم من ينظره، بمعنى أنه قد يكون الساتر الذي استتر به يستره وهو جالس على حاجته، بينما إذا كان قائما يرى، فحينئذ يقول ابن مفلح إذا كان ثم من ينظره ليس له أن يرفع، لأن هذا سيكون كشف للعورة أمام الناظرين. قال: وكلامه فيه، هذا المكروه الثالث، يعني أن يتكلم في موضع قضاء الحاجة حتى ولو برد سلام، يعني لو سلم شخص على شخص وهو في موضع قضاء الحاجة فلا يرد عليه. لحديث ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وإذا لم يرد السلام فغيره من الكلام من باب أولى. الرابع قال: وبوله في شق ونحوه. الشق هو الفتحة في الأرض، وقوله ونحوه ذكر الشيخ منصور البهوتي أن يدخل فيه السرب، والسرب هو الثقب الذي يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض، مثل الجحور وجحور الدواب ونحوها، فهذه يكره أن يبول فيها. ودليل ذلك أنه ورد النهي عن البول في الجحر، وسئل قتادة عن ذلك، يعني عن الحكمة في ذلك، فقال: إنها يقال إنها مساكن الجن. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه النووي، وعللوا أنه ربما يخرج شيء يؤذيه من هذا الجحر ونحوه. الخامس قال: ومس فرجه بيمينه. قوله مس فرجه، الفرج مفرد مضاف فيشمل الفرجين، يعني مخرج البول ومخرج الغائط. وقد جاء النهي في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وذكر ابن مفلح في المبدع أن ظاهره اختصاص النهي بحالة البول، في الحديث قال وهو يبول. قال: واستنجاؤه واستجماره بها، هذا المكروه السادس، ودليله الحديث المتقدم، قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فهذا أيضا يدل على الكراهة وحمل الفقهاء النهي على الكراهة لأنه من باب الآداب، السابع من المكروهات قال واستقبال النيرين، ومرادهم بالنيرين الشمس والقمر، وعللوا ذلك قالوا لما فيهما من نور الله، لكن يقول ابن القيم إن هذه المسألة ليس لها أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع، يعني الكراهة في هذه الحال. هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله في العنصر الثاني، وهو ما يكره في قضاء الحاجة. أنتقل الآن إلى العنصر الثالث وهو ما يحرم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أمور. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا هو الأمر الأول من المحرمات، استقبال القبلة واستدبارها، يعني حال قضاء الحاجة، بأن تكون القبلة خلفه أو أمامه. قال في غير بنيان، عبارة تدل على أنه إذا كان في بنيان أو بينه وبين القبلة حائل فالاستقبال أو الاستدبار جائز. أما النهي عن الاستقبال والاستدبار فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، الحديث متفق عليه. ويدل على تخصيص ذلك بالبنيان حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فجمع الفقهاء بين الحديثين بحمل النهي في غير البنيان. قال ولبثه فوق حاجته، هذا هو المحرم الثاني، وعللوه بأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، والأصل في كشف العورة التحريم حتى ولو كان الشخص خاليا، لا يجوز أن يكشف عورته إلا لحاجة. ولهذا قالوا إنه يحرم أن يلبث فوق حاجته، إضافة إلى ما تقدم أيضا من أن الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. قال وبوله في طريق وظل نافع، هذان أمران مكروهان، الثالث قوله وبوله وتغوطه، يعني الحكم هنا ليس خاصا بالبول كما قد يفهم، تغوط أيضا أخبث من البول، لكنه لعله من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. في طريق، يعني في طريق مسلوك، قيده الفقهاء بكون الطريق مسلوكا، يعني يسلكه المارة، والحكمة في هذا ظاهرة لأنه يؤذي المارة بالأذى الخارج منه، ويجلب اللعن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا وهو المحرم الرابع البول أو التغوط في ظل النافع. وظل النافع يشمل ظل شجرة أو ظل جدار أو ما أشبه ذلك مما ينتفع الناس به. قال الفقهاء: ومثله متشمس الناس زمن الشتاء. قد يكون الناس في الشتاء يبحثون عن الشمس فيجلسون في المتشمس، فهو مثل الظل النافع في الصيف، والمكان الذي يتحدثون فيه ويلتقون، ومثله الحدائق العامة أو نحوها مما يكون يرتفق به الناس ويرتادونه. ودليل هذه المسائل حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. ومعنى اللاعنين يعني الأمرين الجالبين للعن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على تحريم التخلي يعني قضاء الحاجة في الطريق أو في الظل النافع. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا هو الأمر الخامس مما يحرم، أن يقضي حاجته بولا أو غائطا تحت شجرة عليها ثمرة. والمراد يعني عليها ثمرة مقصودة كما قيده بعضهم، يعني تقصد، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل، لأنه يؤذي من يقصد هذه الشجرة من أجل ثمرها. بتقدير الشجرة وتقدير ثمرها إذا تساقط، وربما كان جالبا للعن، لأن من يأتي هذه الثمرة ليقطف ثمارها إذا رأى مثل هذا الأمر ربما لعن فاعله. ولهذا ألحق بالمنصوص في التحريم. وأما إذا كانت شجرة ليست مما ينتفع به بجلوس ولا ثمر لها فلا بأس أنه يتخلى عندها أو يستتر بها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في الفقرة رقم 3 وهي ما يحرم في قضاء الحاجة. أنتقل الآن إلى الفقرة الرابعة في العناصر. قلنا الجمع بين الاستنجاء والاستجمار وترتيبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. هذا الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فالأفضل هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، ويجوز الاقتصار على أحدهما. إذا جمع بينهما فما صفة الجمع؟ المستحب أن يقدم الاستجمار ثم الاستنجاء. وهذا مصلحته ظاهرة، لأن تقديم الاستجمار ثم الاستنجاء أنظف ليده وأنظف لفرجه، بخلاف ما إذا عكس ولهذا قالوا فإن عكس كره، يعني لو قدم الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار كره لما فيه من التلويث وإن كان مجزيا، وإن اقتصر على أحدهما جاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذه الفقرة الرابعة أو الخامسة، إجزاء الاستجمار وشرطه. هل الاستجمار، قلنا الاستجمار هو إزالة حكم الخارج بحجر أو نحوه مثل الورق أو المناديل أو الخرق أو الخشب أو غيره، هذا الاستجمار هل هو مجزئ حتى مع وجود الماء أو مثل التيمم لا يعدل إليه إلا عند فقد الماء؟ قال المؤلف رحمه الله ويجزئ الاستجمار يعني حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. لكن لإجزائه شرط ذكره بقوله إن لم يعد الخارج موضع العادة. لماذا؟ يعني إن لم يعد الخارج، الخارج اللي هو البول أو الغائط، الموضع موضع العادة يعني الموضع الذي جرت العادة بأنه يلوثه من المخرجين. مثل ذلك الفقهاء قالوا أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، والصفحة هي باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، أو يمتد إلى الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر امتدادا غير معتاد. وأولى من ذلك لو أصاب الخارج الفخذين مثلا، أو أصاب الخصيتين، فهنا لا يجزئ إلا الماء، لا يجزئ إلا الماء، لأن الخارج هنا تعدى أي تجاوز موضع العادة. استدل الفقهاء على ذلك بأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد. يعني الشرع رخص في الاستجمار لأن هذه نجاسة تتكرر في المحل المعتاد، فيبقى ما زاد على المحل المعتاد على الأصل، وهو أنه نجاسة تجب إزالتها بالماء. فإذا أصاب البول الفخذ مثلا لا يكفي أن يمسحه بحجر، لا بد أن يغسله بالماء لأن الخارج جاوز موضع العادة. هذا ما يتعلق بالفقرة الخامسة إجزاء الاستجمار وشرطه. الفقرة السادسة الشروط صحة الاستجمار. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وصلنا إلى الفقرة السادسة وهي شروط صحة الاستجمار. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها، وذكرت نحو هذا يعني مثل الخشب والخرق والورق وما أشبه ذلك، أن يكون يعني ما يستجمر به طاهرا، هذا هو الشرط الأول، فلا يصح الاستجمار بنجس ولا بمتنجس، يعني لا بنجس عينا ولا بمتنجس يعني نجاسة حكمية. فلا يصح الاستجمار مثلا بشيء نجس كقطعة من ميتة مثلا، لأن هذا نجس، ولا بمتنجس كمناديل أصابها بول أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني: منقيا، فلا يجزئ بما لا ينقي. ومثل لذلك الفقهاء قالوا الأملس مثل الزجاج أو الرخو، لأن الرخو يمتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسة ولا يحصل به الإنقاء. الشرط الثالث قال: غير عظم، فلا يجزئ الاستجمار بالعظام. الرابع: وروث، لا يجزئ الاستجمار بالروث، حتى ولو كان العظم أو الروث طاهرين، يعني ليس المراد مثلا عظم ميتة أو روث ما لا يؤكل لحمه، لا، حتى لو كان عظم مذكات طاهر أو روث ما يؤكل لحمه كروث إبل أو بقر وهو طاهر، أيما كان العظم أو الروث طاهرا أو غير طاهر لا يصح الاستجمار به. ودليل ذلك حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال: وطعام، هذا هو الشرط الخامس، يشترط ألا يكون طعاما. قال الفقهاء: ولو لبهيمة، يعني ما يجوز الاستنجاء مثلا ببرسيم أو نحوه من طعام البهائم، لأن العظم والروث علل في حديث عبد الله بن مسعود النهي عن الاستنجاء به بأنه طعام الجن وطعام دوابه، فالعظم طعام الجن، أوفر ما يكون لحما كما ورد في الحديث، والروث طعام دوابهم، فطعام الإنس وطعام دواب الإنس من باب أولى. ولهذا قالوا: وطعام ولو لبهيمة. السادس قال: ومحترم، يعني لا يجوز الاستجمار بشيء محترم له حرمة، مثل كتب العلم الشرعي لا يجوز الاستجمار بورقها لما لها من الاحترام. السابع قال: ومتصل بحيوان، مثال ذلك كان يستجمر بذنب بهيمة، يعني ذنب بهيمة هو يحية، يأخذ الذنب ويحية فيتمسح به، أو صوفها المتصل بها، وعللوا ذلك بأن له حرمة، وإذا كان الشرع نهى عن الاستجمار بعلف الدواب فالاستجمار بأجزاء الدابة من باب أولى. ومفهوم كلامه أن الطاهر المنفصل كصوف وشعر جائز، لأنه قال ومتصل بحيوان. طيب إذا كان الصوف منفصل وطاهر لا بأس، من يجوز الاستجمار به، لأنه قال ومتصل بحيوان. أما إذا كان نجسا فسواء كان متصلا أو منفصلا لا يجوز الاستجمار بنجس، كما في الأمر الأول أو في الشرط الأول من شروط صحة الاستجمار. الشرط الثامن قال ويشترط ثلاث مسحات، يعني يشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات. وقولنا للاكتفاء بالاستجمار يعني لو أنه جمع بين الاستجمار والاستنجاء ما نشترط الثلاث في الاستجمار، لأن الاستنجاء لو اقتصر عليه لا أجزى، فإذا ضم إليه أن مسح بالمناديل مرة أو مرتين وحصل الإنقاء أجزى. فيشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات. قال منقية فأكثر، يعني لا بد أن تكون أيضا، هذا الشرط التاسع، أن تكون هذه المسحات منقية فأكثر. إذن عندنا في الاستجمار لا بد من أمرين، الإنقاء والعدد، ولا بد أن يجتمع الأمران. فلو أنقى بمسحتين في حال الاقتصار على الاستجمار هل يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد أن يزيد ثالثة. ولو استجمر خمسا فلم ينقي لا بد أن يزيد حتى ينقي. إذن لا بد من العدد وهو ثلاث فأكثر، ولا بد من أن تكون منقية، ولهذا قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، فيزيد إن لم يحصل الإنقاء بثلاث، ولا يجزئ أقل منها وإن أنقى. والمسحات قد تحصل بثلاثة أحجار، وقد تحصل بحجر له شعب، ولهذا المصنف رحمه الله قال ولو بحجر ذي شعب، فحجر له شعب يعني جهات متعددة، بالإمكان أن يمسح بكل جهة المحل، هذا كاف، لأن المقصود هو ما يحصل به الإنقاء، وليس المقصود هو عدد الأحجار. ولهذا المصنف رحمه الله قال ويشترط ثلاث مسحات، ولم يقل ثلاثة أحجار. ودليل ذلك هو حديث سلمان، الحديث قال أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا عن ذلك، لكن الفقهاء نظروا إلى أن المعنى المقصود هو ما يحصل به الإنقاء، والإنقاء قد يحصل بالحجر الذي له ثلاث شعب كما يحصل بثلاثة أحجار، فجعلوا الحكم منوطا بالمسحات. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. يبقى معنا مسألة، وهي مسألة ما ضابط الإنقاء. نحن الآن اشترطنا لإجزاء الاستجمار أن يحصل الإنقاء، فما ضابط الإنقاء بالأحجار ونحوها؟ قال الفقهاء: والإنقاء بحجر ونحوه هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي عند تعريف الاستنجاء. فالاستجمار ليس مثل الاستنجاء يزيل الخارج تماما، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لكن هذا الأثر معفو عنه. إذا بقي هذا الأثر حصل الإنقاء بالاستجمار، وعلامة ذلك قالوا أن يخرج آخر حجر ليس به أثر، ليس به أثر. أما الإنقاء بالماء فقالوا هو عود خشونة المحل كما كان، بأن تزول لزوجة النجاسة وآثارها، فإذا زالت لزوجة النجاسة وآثارها حصل بذلك الإنقاء بالماء. قالوا: ويكفي ظن الإنقاء، يعني لا يشترط في الإنقاء اليقين، وهذا من التيسير، لأن طلب اليقين في مثل هذا الأمر قد يكون فيه مشقة وقد يفضي إلى الوسوسة، فيكفي الظن. فإذا ظن أنه حصل الإنقاء على الضابطين، سواء الإنقاء بالماء أو الإنقاء بالاستجمار بالأحجار ونحوها، إذا ظن أنه أنقى كفى ذلك وأجزأه. قال: ويسن قطعه على وتر، أي نضع لها عنوان، نقول سنية القطع وترا. مر أنه لا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء. طيب، لو حصل الإنقاء بأربع نقول أجزأ، لكن الأفضل أن يزيد مسحة خامسة. ولهذا قال: ويسن قطعه على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا لحديث من استجمر فليوتر، متفق عليه. والأمر للاستحباب، لأنه ورد: من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة في هذا الباب: ما يجب له الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. هذا مثل ما قلت ما يجب له الاستنجاء، يجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج، يعني من سبيل، وهذا الوجوب إذا أراد الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وأما قبل إرادة الصلاة ونحوها فهو مستحب. يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيل، يعني من أحد السبيلين، لكن المصنف رحمه الله استثنى الريح، فالريح لا يجب الاستنجاء لها ولا يشرع، لأنها لا تلوث المحل، وأيضا المني لأنه طاهر، وإن كان يوجب الغسل كما هو معلوم إذا خرج دفقا بلذة، لكنه طاهر فهو لا يلوث المحل ولا يوجب استنجاء أو استجمارا، وإنما يوجب غسلا بشرطه كما سيأتي في بابه. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذه الفقرة الأخيرة وهي الترتيب بينه وبين الوضوء. لا يصح قبله، يعني قبل الاستجمار، استنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم. فإذا قضى حاجته فلا بد أن يستنجي أو يستجمر أولا ثم يتوضأ. فلو أنه توضأ أولا ثم استجمر لم يصح وضوءه، ويلزمه أن يعيد الوضوء بعد الاستجمار أو بعد الاستنجاء. واستدلوا على ذلك بحديث المقداد في خروج المذي، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ. أخرجه النسائي بهذا اللفظ، وأصل الحديث في الصحيحين. أما النجاسات على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما فهذه يصح الوضوء أو التيمم قبل زوالها. فلو فرضنا أن على فخذه نجاسة أو على ركبته نجاسة أو على بطنه نجاسة لا بأس أنه يتوضأ ثم يزيل هذه النجاسة، ولا يشترط أن يقدم إزالة النجاسة على الوضوء. أما الاستجمار والاستنجاء فلا بد أن يكون مقدما للدليل المتقدم. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع آداب أو باب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنة الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن لحظة، هذا باب السواك وسنة الوضوء، وفي بعض النسخ وسنن الوضوء، ولعل سنن الوضوء أولى، لأن المؤلف رحمه الله ذكر عددا من السنن، وإن كان الأمر في الساعة لأن المفرد المضاف يعم، لكن إذا قلنا سنن أوضح في الدلالة على المقصود. أما عناصر هذا الباب فالعنصر الأول صفات السواك، والعنصر الثاني حكمه، والثالث صفته، والرابع الادهان والاكتحال، والخامس واجب الوضوء، والسادس حكم الختان، والسابع حكم القزع، والثامن بعض سنن الوضوء. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. صفات السواك: السواك والمسواك هو اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل، يعني دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. أيضا التسوك هو الفعل، يطلق التسوك على الفعل، وهو مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد، لأنه يردد العود ويحركه في فمه. المؤلف رحمه الله قال: باب السواك وسنن أو سنة الوضوء، وأدخل في ذلك ما يلحق بذلك من سنن الفطرة، لأن السواك من سنن الفطرة، فناسب أن يذكر الفقهاء مع الباب الذي يذكر فيه السواك شيئا من سنن الفطرة كالاختتان ونحوه مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الفقرة الأولى صفات السواك. قال: التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. هذه صفات السواك. فالسواك الذي تحصل به السنة يكون عودا لينا، قالوا سواء كان رطبا، والرطب قال بعض الفقهاء هو الأخضر، والمراد يعني كما يقولون يعني طازج، يعني الذي ليس يبس ثم بلل، سواء كان أخضر أو غير أخضر. ومثله أيضا اليابس المندى، المندى يعني المبلول، مثل ما نقول في عبارتنا المخمور، يعني موضوع في موية، إذا كان يابس وندي فهو أيضا تحصل به السنة، سواء كان من الأراك وهو الشجر المعروف الذي يتخذ منه السواك المعروف المتداول حاليا، أو من شجر زيتون، أو من عرجون نخل، والعرجون هي شماريخ العذوق، عذوق النخل، ممكن يتخذ منها سواك كما ذكر الفقهاء. لكن الشائع كما هو معلوم هو عود الأراك، لكن ما ذكر أيضا يجزئ ممن طبقت عليه هذه الشروط. وقوله منقن يعني منقد الفم، وهذا يخرج مثلا عودا لا شعر به، لأنه لا يحصل به الإنقاء، الإنقاء يحصل بعود يكون فيه شعر. قال: غير مضر، قالوا احترازا من عود الريحان والرمان، وذكروا أن عود الريحان يضر بلحم الفم، فإذا كان العود يضر بلحم الفم فهذا لا تحصل به السنة، لأن الشخص ممنوع من الإضرار بنفسه. قال: لا يتفتت، لأن ما يتفتت مضاد لغرض السواك، فغرض السواك هو تنظيف الفم، والذي يتفتت سيلوث الفم، ولهذا قالوا يكره أيضا بما يجرحه أو يضره. قال: ولا بإصبع وخرقة، يعني لا يصيب السنة من استاك بإصبع وخرقة. وليس المراد أن هذا محرم أو منهي عنه، هو جائز لكن لا تحصل به السنة، لأنه لم يرد ولا يحصل به من الإنقاء ما يحصل بالعود. قال: مسنون كل وقت. مسنون هذا خبر التسوك، فالتسوك مبتدا وقوله مسنون خبر، فالتسوك الذي اجتمعت فيه الصفات المتقدمة حكمه مسنون، وهذا الفقرة الثانية وهي حكم السواك. قال: مسنون كل وقت، يعني يسن كل وقت، ومرادهم أنه في أي وقت استاك أصاب السنة، وليس المراد المداومة على السواك، ما يأتينا شخص ويضع السواك في فمه دائما ويقول الفقهاء يقولون مسنون كل وقت، لا، المقصود يعني إذا متى استكت فقد أصبت السنة في أي وقت، وليس المراد أنك تداوم عليه. لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد والنسائي. قال: لغير صائم بعد الزوال، هذا استثناء من سنيته، استثنى المؤلف الصائم بعد الزوال، فالصائم بعد الزوال يكره له فرضا كان الصوم أو نفلا أن يتسوك. وأما قبل الزوال فقالوا يستحب بيابس ويباح برطب، لأن اليابس لا يتحلل منه شيء، بينما الرطب يصير فيه طعم ويتحلل. فقالوا قبل الزوال يباح بالرطب ويستحب باليابس، وأما بعد الزوال فيكره. واستدلوا على الكراهة بحديث ورد عند البيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. لكن الحديث هذا ضعف إسناده ابن حجر وغيره وغيره. قال: متأكد عند صلاة وانتباه وتغير رائحة فم. هذا خبر ثاني، فالخبر الأول مسنون والخبر الثاني متأكد. متى يتأكد السواك؟ قال: عند صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، والعندية تقتضي القرب، وكلما قرب من الصلاة كان أفضل، وهذا أصل في التسوك عند القيام إلى الصلاة، لحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث رواه الجماعة. قال: وانتباه، هذا موضع ثاني يتأكد فيه السواك، والمراد به الانتباه يعني من النوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. الموضع الثالث الذي يتأكد فيه: قال: وتغير فم، يعني تغير رائحة فم، سواء كان سبب التغير مأكول أو غيره. فإذا تغيرت رائحة الفم بأكل طعام له رائحة، أو بطول سكوت، أو بغير ذلك من الأسباب، كان السواك حينئذ متأكدا. للحديث المتقدم: السواك مطهرة للفم، وكلما كان الفم متغيرا كان أحوج إلى التطهير. صفة السواك: قال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يعني المستحب أن يستاك عرضا وليس طولا، وهذا عرضا يعني بالنسبة إلى الأسنان وليس بالنسبة إلى الفم، ومعناه يعني بهذه الطريقة، هذه الطريقة هي عرض بالنسبة لإيش؟ للأسنان. أما بالنسبة للفم هي تعد طول، لأن طول الفم هو كهكذا وعرضه كهكذا، من فوق إلى تحت هذا عرض وهذا طول، لكن هو يستاك عرضا يعني بالنسبة إلى الأسنان. أما بالنسبة للفم فيكون طولا. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ في السواك بجانب فمه الأيمن، وهذا دليله القاعدة المتقدمة التي دل عليها حديث عائشة في تقديم اليمين في ما كان من باب التكريم، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال: ويدهن غبا، يعني استحبابا، ومعنى غبا يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن، أو يترك أكثر من يوم حسب الحاجة. وهذا الادهان ذكر في الإقناع أنه يكون في البدن وفي الشعر، يعني بحسب الحاجة لما يحتاج إلى دهنه من بدنه أو شعره، لكن لا يكون دائما، وإنما يكون غبا يعني لا يداوم عليه، لحديث نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه. قال ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا بالإثمد المطيب، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذا واجب الوضوء. سيأتينا أن للوضوء فروضا وله شروط وله واجب، أما واجبه فهو التسمية مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، والتسمية هي أن يقول قبل أن يتوضأ بسم الله، ولا يقوم غير هذا اللفظ مقامه، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود. وقوله مع الذكر، وقال بعض العلماء مع الذكر، يعني بعضهم يقول إن الذكر باللسان والذكر بالقلب، والمراد هنا بالقلب، لكن أيضا ذكر بعض أهل اللغة أن الذكر يكون باللسان وبالقلب، فالأمر فيه سعة. يعني قلنا مع الذكر أو مع الذكر، الأمر فيه سعة، لكن قوله مع الذكر يفيد أن التسمية تسقط مع السهو، فلو نسي أن يسمي عند ابتداء الوضوء فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح لأنها تسقط مع السهو. وذكر الفقهاء أيضا أن التسمية كما هي واجب في الوضوء فهي واجبة أيضا في الغسل، واجبة عند التيمم، ووجوبها في هذه المواضع كلها مع الذكر، فتسقط بالنسيان والسهو. المسألة التالية مسألة حكم الختان. قال المؤلف رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان واجب، ويكون واجبا عند البلوغ سواء كان ذكرا أو أنثى في المشهور من المذهب، لكن فعله زمن الصغر أفضل، يعني الأفضل أن يختتن الصبي حال صغره، وإن كان لا يجب عليه الاختتان أو لا يجب الاختتان إلا عند البلوغ. ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود. واستدلوا على أن الختان يشرع للنساء والرجال بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهذا يدل على أن المشروعية للرجال والنساء. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه بالنسبة للنساء مستحب وليس واجب، وهذا هو الذي عليه الفتوى، لأن الحكمة في ختان الرجل هي أن ذلك لا تحصل به أو لا تحصل الطهارة إلا به، فالختان للذكر يكون بأخذ جلدة تغطي الحشفة، ومقصود الختان تطهيره من النجاسة المحتقنة، وهذا أمر واجب بخلاف الختان للأنثى، فذكروا أنه بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تسمى البضر، ومقصوده تعديل الشهوة، ولا تؤخذ كلها وإنما يؤخذ بعضها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.